الفصل السادس. أنت مخطئ في كل شيء وأنا كذلك. قبل 500 عام من الآن كان رسام الخرائط يعتقدون أن ولاية كاليفورنيا جزيرة، وكان الأطباء يعتقدون أن فتح ذراع إنسان أو جعله ينزف من أي مكان في جسده يمكن أن يشفي المرض، وكان العلماء يعتقدون أن النار مصنوعة من شيء يطلقون عليه اسم مصدر اللهب، وكانت النساء تظن أن مسح وجوههن ببول الكلاب يمنحهن مظهر الشباب الدائم، كما كان الفلكيون يعتقدون أن الشمس تدور من حول الأرض. وعندما كنت ولدا صغيرا كنت أظن أن متواضع نوع من الخضر لا أحب تناوله، وكنت أظن أن أخي قد عثر على ممر سري في بيت جدتنا لأنه كان قادرا على التسلل خارجا من غير أن يخرج من الحمام، ملاحظة هامة كانت في الحمام نافذة. وكنت أظن أيضا أن ذهاب صديقي مع أسرته في زيارة إلى جبل واشنطن يعني أنهم ارتحلوا رجوعا في الزمن على نحو ما إلى الحقبة التي كانت الديناصورات تعيش فيها، وهذا لأن ذلك الرمز أي جبل واشنطن يشير إلى زمن بعيد جدا في الماضي. ولما صرت مراهقا كنت أقول للجميع إنني لا أهتم بأي شيء، لكن الحقيقة كانت أنني أهتم بأشياء أكثر مما يلزمني بكثير، وكان أشخاص آخرون يحكمون عالمي من غير أن أعرف ذلك. كنت أظن أن السعادة قدر وليست خيارا، وكنت أظن أن الحب شيء يحدث من تلقاء نفسه وليس شيئا يعمل المرء من أجله، وكنت أظن أن كون المرء رائعا شيء يتمرن عليه المرء ويتعلمه من الآخرين وليس شيئا يخترعه المرء من أجل نفسه. وعندما صارت لي صديقة للمرة الأولى ظننت أننا سنظل معا إلى الأبد، وعندما انتهت العلاقة ظننت أنني لن أعيش المشاعر نفسها من جديد مع أي امرأة أخرى، وعندما عشت تلك المشاعر من جديد مع امرأة أخرى ظننت أن الأمر كذلك لأن الحب لا يكون كافيا بعض الأحيان. ثم أدركت أن على كل فرد من الأفراد أن يقرر ما هو كاف له، وأن الحب يمكن أن يوجد في أي مكان نسمح له بأن يوجد فيه. لقد كنت مخطئا في كل خطوة من خطوات طريقي، كنت مخطئا في كل شيء طيلة حياتي كلها، كنت مخطئا تماما فيما يتعلق بنفسي وبالآخرين وبالمجتمع وبالثقافة وبالعالم وبالكون، في كل شيء. آمل أن يستمر الوضع هكذا طيلة ما بقي لي من حياتي، ومثلما يستطيع مارك الموجود حاليا أن ينظر إلى الخلف إلى أخطاء مارك وعيوبه في الماضي، فسوف ينظر مارك إلى الخلف في يوم من الأيام في المستقبل، سينظر إلى ما يظنه ويقوله مارك الحالي بما في ذلك محتويات هذا الكتاب، فيلاحظ عيوبا وأخطاء مماثلة، وسوف يكون هذا أمرا حسنا لأنه يعني أنني أنمو وأتطور. هنالك عبارة شهيرة للاعب كرة السلة مايكل جوردن تتحدث عن فشله مرة بعد مرة بعد مرة، وعن أن ذلك هو السبب في نجاحه. حسن جدا، سأقول ما قال: إنني أخطئ دائما في كل شيء مرة بعد مرة بعد مرة، وهذا سبب تحسن حياتي وتطورها. إن النمو عملية ترابطية متكررة لا نهاية لها، نحن لا ننتقل من خطأ إلى صواب عندما نتعلم شيئا جديدا، بل إننا ننتقل من خطأ إلى خطأ لكنه خطأ أقل بمقدار طفيف، وعندما نتعلم شيئا إضافيا بعد ذلك فإننا ننتقل من خطأ أقل بقدر بسيط إلى خطأ أقل بقدر بسيط إضافي، ثم ننتقل إلى خطأ أقل بقدر بسيط من ذلك الخطأ، وهكذا دواليك. نحن في عملية اقتراب دائمة من الحقيقة ومن الكمال من غير أن نصل أبدا إلى تلك الحقيقة أو إلى ذلك الكمال. لسنا مطالبين بأن نعثر على الإجابة الصحيحة صحة مطلقة فيما يتعلق بأنفسنا، بل علينا أن نبحث عما نحن مخطئون فيه اليوم فنتخلص منه حتى نستطيع أن نكون مخطئين أقل يوم غد. يمكن للنمو الشخصي أن يكون أمرا علميا تماما عند النظر إليه من هذه الزاوية. قيمنا هي فرضياتنا، هذا السلوك جيد وهو هام، أما ذلك السلوك فهو ليس كذلك، وأما أفعالنا فهي تجارب كما في العلم، كما أن أنماط المشاعر والانفعالات والأفكار الناتجة هي البيانات التي نحصل عليها. لا وجود لعقيدة صائبة أو إيديولوجية كاملة، الموجود فقط هو ما تجعلك تجاربك تراه صحيحا بالنسبة إليك، وحتى في هذه الحالة فإن من الممكن أن تكون تجربتك أيضا خاطئة على نحو ما، وبما أن لي ولك ولكل شخص آخر حاجات مختلفة وتاريخا مختلفا وظروف حياة مختلفة، فإننا نصل بالتأكيد إلى إجابات صحيحة مختلفة فيما يتعلق بمعنى حياتنا وكيف يجب أن نحياها. تتضمن إجابة الصحيحة السفر وحدي على امتداد سنوات طويلة، والعيش في أماكن نائية معزولة، والضحك بأقصى ما أستطيع، أو على الأقل هكذا كانت الإجابة الصحيحة حتى وقت قريب. لكن إجابتي ستتغير وترتقي دائما، لأنني أتغير وأرتقي، ومع تقدمي في السن وزيادة تجاربي فإنني أتخلص من بعض ما في إجابتي من خطأ، فتصير أكثر انسجاما مع متطلباتي يوما بعد يوم، وهذا سيستمر. هنالك أشخاص كثيرون لديهم هاجس أن يكونوا على صواب في حياتهم إلى حد يجعلهم لا يعيشون تلك الحياة أبدا. لنقل إن هنالك امرأة عازبة وحيدة تريد لنفسها شريكا، لكنها لا تخرج من بيتها أبدا ولا تفعل شيئا للوصول إلى ما تريد. ولنقل إن هنالك رجلا يفني نفسه في العمل ويظن أنه يستحق ترقية، لكنه لا يقول ذلك أبدا بوضوح أمام مديره. إنهما خائفان من الفشل أو من الرفض أو من وجود شخص ما يقول لهما لا، لكن الأمر ليس هكذا. من المؤكد أن الرفض مؤلم وأن الفشل مزعج، لكن هنالك بعض الأمور اليقينية التي نتمسك بها. إنها أمور يقينية نخشى أن نضعها موضع التساؤل أو نتخلى عنها. إنها قيم منحت حياتنا معناها على امتداد سنوات طويلة. تلك المرأة لا تخرج من بيتها ولا تواعد أحدا لأنها ستجد نفسها مضطرة إلى مواجهة معتقداتها فيما يتعلق بمدى كونها امرأة مرغوبة. وأما الرجل فهو لا يطلب الترقية لأن ذلك يعني مواجهة معتقداته حول القيمة الحقيقية لمهاراته. من الأسهل على المرء أن يجلس في مكانه مع يقينه المؤلم بأن ما من أحد يجده جذابا وما من أحد يقدر مواهبه، من أن يختبر ذلك اليقين اختبارا حقيقيا ويتأكد من الأمر بنفسه. إن المعتقدات التي من هذا النوع، اعتقادي بأنني لست جذابا إلى الحد الكافي فلماذا أتعب نفسي، أو اعتقادي بأن مديري في العمل شخص سيء تافه فلماذا أتعب نفسي، هذه المعتقدات مصممة لإعطائنا قدرا متواضعا من الراحة الآن مع التضحية بقدر أكبر من السعادة والنجاح في وقت لاحق. هذه استراتيجية شديدة السوء على المدى البعيد، لكننا نتعلق بها لأننا نفترض أننا محقون ولأننا نفترض معرفتنا المسبقة بما سيحدث. بكلمات أخرى، نفترض أننا نعرف نهاية القصة. اليقين عدو التطور، وما من شيء يقيني قبل أن يحدث، قبل أن يتحقق فعلا، وحتى تلك اللحظة فهو يظل قابلا للجدل. هذا هو السبب في أن قبول النواقص والعيوب المحتومة في قيمنا أمر لا بد منه حتى تنمو تلك القيم وتتطور. بدلا من الجري وراء اليقين، علينا أن نكون في حالة شك وبحث دائمين، شك في معتقداتنا وشك في أحاسيسنا وشك فيما قد يحمله المستقبل لنا إذا لم نتحرك ونخلق ذلك المستقبل لأنفسنا. وبدلا من السعي إلى أن نكون على صواب طيلة الوقت، يتعين علينا أن نبحث طيلة الوقت عن كيف نكون مخطئون. هذا لأننا مخطئون دائما، وأن نكون مخطئين يجعلنا منفتحين على إمكانية التغير. أن نكون مخطئين يأتينا بفرصة للنمو والتطور، وهو لا يعني إحداث شق في ذراعنا، فصد لكي نشفى من المرض، ولا أن نرش وجهنا ببول الكلاب حتى نبدو شبابا من جديد، وهو يعني ألا نظن أن متواضع نوع من أنواع الخضر، وألا نخشى منح بعض الأشياء اهتماما. الأمر هكذا لأن هنالك شيئا غريبا لكنه حقيقي، نحن لا نعرف حقا ما هي التجربة الإيجابية أو السلبية. ينتهي بعض أصعب وأشد اللحظات في حياتنا بأن يكون أكثرها تحفيزا وصوغا لنا، كما يتضح لنا أن بعضا من أكثر اللحظات إشباعا في حياتنا هي أيضا لحظات تشتت انتباهنا وتنزع الحافز منا. لا تثق بفكرتك عن التجارب الإيجابية السلبية، كل ما نحن متأكدون من معرفته حقا هو ما يؤلمنا في اللحظة الراهنة وما لا يؤلمنا، وهذا ليس شيئا كبير القيمة. تماما مثلما ننظر مذعورين إلى الحياة التي كان يعيشها الناس قبل 500 سنة، أتخيل الناس بعد 500 سنة من الآن وهم يضحكون منا ومن يقينياتنا. سيضحكون كثيرا عندما يرون كيف نترك مالنا ووظائفنا تحدد لنا حياتنا، وسيضحكون عندما يرون كم نحن خائفون من إظهار تقديرنا لأشخاص هم أكثر أهمية بالنسبة إلينا، لكننا نكيل المديح لشخصيات عامة لا تستحق أي شيء، وسيضحكون منا عندما يرون طقوسنا والأشياء التي نتطير منها والأشياء التي تسبب قلقنا والأشياء التي تجعل حروبا تنشب بيننا. سوف ينظرون شزرا إلى قسوتنا، وسوف يدرسون فنوننا ويتجادلون حول تاريخنا، وسيدرك هؤلاء الناس حقائق عن حياتنا لا يعرفها أحد منا حتى الآن، وسوف يكونون مخطئين هم أيضا، وسيتجاوزون الكثير من أخطائنا. مهندس معتقداتنا، حاول أن تفهم هذا. خذ شخصا لا على التعيين، وضعه في غرفة مع مفتاح صغير يمكنه أن يضغط عليه، ثم أخبره بأنه إذا فعل شيئا محددا، شيئا عليه أن يحدده بنفسه، فإن مصباحا سيضيء مشيرا إلى أنه كسب نقطة. ثم قل له أن يحصي النقاط التي يستطيع أن يكسبها خلال فترة 30 دقيقة. عندما أجرى علماء النفس هذه التجربة، حدث ما لعلك تتوقعه. جلس الأشخاص الذين خضعوا إلى هذه التجربة وراحوا يضغطون المفتاح عشوائيا إلى أن أضاء المصباح، ليخبرهم أنهم أحرزوا نقطة. ومن المنطقي عند ذلك أنهم حاولوا تكرار ما فعلوه بغية الحصول على مزيد من النقاط، لكن المصباح لم يكن يضيء مجددا. وهكذا راحوا يجربون طرقا معقدة مختلفة. اضغط المفتاح 3 مرات، ثم اضغطه مرة، ثم انتظر 5 ثوان، ثم يضيء المصباح نقطة أخرى. لكن هذا لم يعد مجديا في آخر المطاف. راحوا يفكرون لعل الأمر لا علاقة له بالمفتاح على الإطلاق، لعله متعلق بكيفية جلوسي، أو لعله متعلق بما ألمسه، قد يكون للأمر علاقة بقدمي. أضاء المصباح نقطة أخرى، نعم إنهما قدمي، ثم أضغط المفتاح يضيء المصباح. وبشكل عام تمكن كل شخص خلال فترة تراوحت من 10 دقائق إلى 15 دقيقة من العثور على السلوكيات اللازمة لجني مزيد من النقاط. وقد كانت هذه السلوكيات غريبة حقا، أشياء من قبيل الوقوف على قدم واحدة، أو تذكر سلسلة طويلة من ضغطات متتابعة على المفتاح خلال زمن محدد مع النظر في اتجاه ما. لكن إليكم الجزء الغريب من القصة، كان منح النقاط عشوائيا في واقع الأمر، لم يكن هناك أي تسلسل بعينه ولا أي نمط محدد، مجرد مصباح يضيء وأشخاص يضغطون على المفتاح ظانين أن ما يفعلونه يمنحهم نقاطا. إذا أزحنا كل شيء جانبا نجد أن هدف التجربة كان تبيان سرعة العقل البشري في اختراع بعض الهراء ثم تصديقه واعتباره حقيقة. وقد اتضح أننا ماهرون حقا في هذا الأمر، ماهرون كلنا. خرج كل شخص من تلك الغرفة مقتنعا بأنه اجتاز التجربة بنجاح وفاز في اللعبة. كانوا مقتنعين كلهم بأنهم اكتشفوا التسلسل الصحيح للضغط على المفتاح الذي جعلهم يكسبون نقاطهم، لكن الطرق التي اخترعوها كانت فريدة فرادة الأشخاص أنفسهم. توصل أحد الرجال إلى سلسلة طويلة من الضغطات على المفتاح لا معنى لها إلا بالنسبة إليه، وخرجت إحدى الفتيات مقتنعة بأن عليها أن تلمس السقف عددا بعينه من المرات حتى تفوز بالنقاط. وعندما خرجت من الغرفة كانت في غاية الإرهاق نتيجة القفز المتكرر حتى تلمس السقف. إن أدمغتنا آلات للمعاني، وأما ما ندركه على أنه معنى فهو متولد من الارتباطات التي يقيمها عقلنا بين تجربتين أو أكثر. نضغط مفتاحا فنرى المصباح يضيء، نفترض أن المفتاح جعل المصباح يضيء، هذا في جوهره أساس المعنى، مفتاح ضوء، ضوء مفتاح. إننا نرى كرسيا ونحن نلاحظ أن لون الكرسي رمادي، وعندها يقيم عقلنا ارتباطا بين اللون رمادي وبين الشيء كرسي، ثم يصوغ المعنى الكرسي رمادي. تعمل أدمغتنا دائما وتولد المزيد والمزيد من الارتباطات حتى تساعدنا في فهم البيئة المحيطة بنا وفي التحكم بها. وكل شيء في التجارب التي نعيشها، التجارب الخارجية والداخلية، يولد ارتباطات وصلات جديدة ضمن أدمغتنا. كل شيء من الكلمات التي في هذه الصفحة إلى المفاهيم النحوية التي نستخدمها لفهم هذه الكلمات، إلى الشتائم القذرة التي يتجه دماغك إليها عندما يصير ما تسمعه متكررا أو مملا، كل فكرة من هذه الأفكار وكل نبضة وكل إدراك مكون من آلاف وآلاف الترابطات العصبية التي تتداخل معا وتنير لعقلك ضوءا في مسار الفهم والمعرفة. لكن هنالك مشكلتان: الأولى أن عقولنا ليست كاملة، ونحن نخطئ في أشياء نراها ونسمعها، كما أننا ننسى بعض الأشياء ونخطئ تفسير الأحداث بكل سهولة. المشكلة الثانية أن أدمغتنا مصممة للتمسك بالمعنى الذي نخلقه لأنفسنا، إننا منحازون دائما إلى المعنى الذي صنعته عقولنا، ونحن لا نرغب في التخلي عنه. وحتى عندما نرى دليلا يناقض المعنى الذي توصلنا إليه، فإننا نتجاهل ذلك الدليل معظم الأحيان، ونظل متمسكين باعتقادنا. قال الكوميدي إيمو فيليبس ذات مرة: كنت أظن أن الدماغ البشري أعظم عضو في جسدي، ثم عرفت من الذي يقول لي هذا. والحقيقة المؤسفة هي أن القسم الأكبر مما نتوصل إلى معرفته والاعتقاد به نتاج على صلة وثيقة بالانحياز وانعدام الدقة الموجودين في أدمغتنا. إن الكثير من قيمنا، بل حتى معظمها، منتجات لأحداث لا تمثل العالم كله، أو هي ناتجة عن ماض نسيء فهمه إساءة تامة. فما نتيجة هذا الكلام؟ النتيجة أن معظم معتقداتنا خاطئة، أو لنكن أكثر دقة، معتقداتنا خاطئة كلها، لكن بعضها خاطئ أقل من غيره. العقل البشري كتلة متشابكة من قلة الدقة. صحيح أن هذه فكرة قد تجعلك غير مرتاح، إلا أن قبولها مهم أهمية يصعب تصديقها، وسوف نرى هذا. انتبه إلى ما أنت مقتنع به. خلال خضوعها للمعالجة النفسية في سنة 1988، توصلت الصحفية الكاتبة في ميدان النسوية ميريديث ماران إلى حقيقة مفاجئة. لقد أساء والدها إليها جنسيا عندما كانت طفلة. كانت هذه صدمة لها. ذاكرة مقموعة أمضت معظم حياتها بعد أن كبرت من غير أن تعرف عنها شيئا، لكنها واجهت أباها عندما كانت في 37 من عمرها، وأخبرت أفراد أسرتها بما جرى. أثار ما قالته ميريديث ذعر الأسرة كلها. أنكر والدها على الفور أنه قد فعل أي شيء. وقف بعض أفراد الأسرة إلى جانب ميريديث، ووقف بعضهم الآخر إلى جانب الأب. انقسمت شجرة العائلة إلى شقين، وسر الألم الذي كان عنصرا محددا في العلاقة بين ميريديث ووالدها منذ زمن طويل، فانتشر كالعفن بين أغصان تلك الشجرة. لقد تمزق الجميع. وفي سنة 1996 توصلت ميريديث إلى اكتشاف مفاجئ آخر. لم يقم والدها بأي إساءة جنسية تجاهها. لقد اخترع عقلها تلك الذكرى بمساعدة من معالج نفسي حسن النية. استبد بها الشعور بالذنب، وأمضت طيلة ما بقي من حياة أبيها في محاولة مصالحته ومصالحة بقية أفراد الأسرة من خلال شروح واعتذارات لا نهاية لها. لكن الوقت لم يسعفها، لأن والدها مات، ولم يكن لتلك الأسرة أبدا أن تعود مثل ما كانت. ثم اتضح أن ميريديث لم تكن وحيدة. إنها تصف في سيرتها الذاتية التي حملت عنوان كذبتي قصة حقيقية عن ذكرى زائفة، كيف أن نساء كثيرات في عقد الثمانينيات اتهمن بعض الذكور من أفراد أسرهن بالإساءة الجنسية إليهن، ثم لم يلبثن أن عدن عن أقوالهن بعد سنوات من ذلك. وعلى نحو مماثل ظهر في تلك الحقبة أيضا أشخاص كثيرون تحدثوا عن وجود مجموعات من عبدة الشيطان تسيء إلى الأطفال، إلا أن الشرطة لم تعثر أبدا على أي دليل على تلك الممارسات الجنونية التي وصفوها، على الرغم من تحقيقات كثيرة جرت في عشرات المدن. لماذا راح الناس فجأة يختلقون ذكريات عن إساءات مفزعة في الأسرة وفي بعض الجماعات الدينية؟ ولماذا كان ذلك كله يحدث في ذلك الوقت، أي في عقد الثمانينيات؟ هل لعبت لعبة التليفون عندما كنت طفلا؟ تلك اللعبة التي تهمس فيها بشيء ما في أذن أحدهم، ثم ينتقل ذلك الشيء الذي قلته عبر عشرة أشخاص بالطريقة نفسها، فيكون ما يسمعه آخر واحد منهم مختلفا كل الاختلاف عما قلته في البداية. من حيث الأساس هكذا تعمل ذاكرتنا. نمر بتجربة ما، وبعد بضعة أيام نتذكر تلك التجربة على نحو مختلف قليلا، كما لو أن أحدا همس بها في أذننا فلم نسمعه جيدا، ثم نخبر شخصا عن تلك التجربة ونجد أنفسنا مضطرين إلى ملء بعض الفجوات بأشياء من عندنا حتى نتأكد من أن يكون للحكاية كلها معنى وحتى لا تبدو حكاية جنونية، ثم نصدق تلك الأشياء الصغيرة التي أضفناها لملء الثغرات، وهكذا نحكي القصة كاملة مع الإضافات في المرة القادمة. لكن تلك الإضافات ليست حقيقية ونحن نعرف أنها خاطئة بعض الشيء، ثم نسكر ذات ليلة بعد سنة من ذلك ونحكي القصة نفسها فنضيف إليها مزيدا من التحسينات. لا بأس، فلنكن صادقين، يصير ثلث قصتنا مختلقا. لكننا نكون صاحين بعد أسبوع من ذلك ولا نريد الإقرار بأننا أفرطنا في الكذب، وهكذا نسرد القصة بنسختها الموسعة السكرة. ثم تمر 5 سنين فتصير قصتنا التي نقسم بأنها صحيحة، نقسم بأرواح أمهاتنا بأنها صحيحة وأنها صادقة أكثر من الصدق نفسه، تصير غير صحيحة إلا بنسبة 50% فقط. نحن نفعل هذا كلنا، أنت تفعل هذا وأنا أفعل هذا، ولا علاقة للأمر بمدى صدقنا أو حسن نوايانا، لأننا في حالة دائمة من تضليل أنفسنا وتضليل الآخرين، لا لسبب إلا لأن أدمغتنا مصممة على أن تكون نشطة دائما، لكنها ليست مصممة لأن تكون دقيقة. لا يقتصر الأمر على سوء ذاكرتنا، ذاكرة سيئة إلى حد يجعل المحاكم لا تأخذ شاهد العيان على محمل الجد تماما في بعض الأحيان، بل إن أدمغتنا تعمل أيضا بطريقة منحازة إلى حد فظيع. كيف هذا؟ يحاول الدماغ دائما أن يستنتج معنا مما يحيط بنا، وذلك استنادا إلى ما نعتقده مسبقا وإلى ما خبرناه مسبقا. تقاس كل معلومة جديدة باستخدام قيم واستنتاجات موجودة لدينا مسبقا، ونتيجة ذلك يكون الدماغ متحيزا دائما إلى ما نشعر بأنه صحيح في تلك اللحظة. وهكذا عندما تكون علاقتي بأختي ممتازة فإني أفسر معظم ذكرياتي معها في ضوء إيجابي، وأما عندما تسوء العلاقة فغالبا ما يحدث أنني أنظر إلى تلك الذكريات نفسها نظرة مختلفة، فأعيد اختراعها بطريقة تفسر الغضب والانزعاج القائمين بيننا الآن. إنني أنظر الآن إلى هديتها اللطيفة التي قدمتها لي العام الماضي باعتبارها شيئا يرمز إلى نزعة فوقية، كأنها كانت تعطيني حسنة لا هدية، ثم لا أعود أقبل أن عدم دعوتها لنا إلى بيتها عند البحيرة غلطة بريئة حدثت عن غير قصد، بل أراها إهمالا وتجاهلا فظيعين من جانبها. تصير قصة ميريديث الكاذبة عن إساءة أبيها إليها أكثر معنى بكثير عندما نفهم القيم التي انبعث منها ذلك الاعتقاد. يجب أن نعرف في البداية أن علاقة ميريديث بأبيها كانت صعبة متوترة خلال الشطر الأكبر من حياتها، ويجب أن نعرف ثانيا أن ميريديث أقامت سلسلة من العلاقات الفاشلة مع الرجال بما في ذلك زواج فاشل، وهكذا فقد كانت القيم التي لديها تقول إن العلاقات الوثيقة مع الرجال أمر سيء. وفي أوائل الثمانينيات صارت ميريديث ناشطة نسوية متشددة وبدأت تجري أبحاثا عن الإساءة الجنسية إلى الأطفال. واجهتها قصص إساءات مخيفة جدا واحدة تلو الأخرى، وتعاملت مع أشخاص تعرضوا إلى إساءات جنسية داخل الأسرة، بنات صغيرات عادة، واستمر ذلك عدة سنوات، كما كتبت تقارير صحفية كثيرة عن عدد من الدراسات غير الدقيقة التي ظهرت في ذلك الوقت تقريبا، دراسات اتضح فيما بعد أنها بالغت كثيرا في مدى تفشي ظاهرة الاعتداء على الأطفال ضمن الأسرة. ذكرت واحدة من أشهر تلك الدراسات أن ثلث النساء البالغات تعرضن لاعتداءات جنسية في طفولتهن، ثم تبين لاحقا أن هذا الرقم غير صحيح على الإطلاق. وفوق هذا كله وقعت ميريديث في حب امرأة أخرى وأقامت علاقة جنسية معها. كانت تلك المرأة من النساء اللواتي تعرضن لاعتداء جنسي داخل الأسرة في طفولتهن. لقد طورت ميريديث علاقة سامة من الاعتماد المتبادل بينها وبين شريكتها، تلك الشريكة التي كانت ميريديث تحاول دائما إنقاذها من ماضيها الأليم، وقد استخدمت الشريكة ماضيها الأليم سلاحا لتجعل ميريديث تشعر بالذنب إزاءها حتى تكسب عطفها وحبها. يشتمل الفصل 8 على المزيد حول هذا الأمر وحدوده. وفي هذه الأثناء ازداد تدهور علاقة ميريديث بأبيها، فلم يكن مسرورا أبدا بأنها تقيم علاقة مثلية، وكانت تواظب على جلسات العلاج النفسي على نحو يكاد يكون وسواسيا. وأما المعالجون الذين كانت لديهم قيمهم ومعتقداتهم التي توجه سلوكهم فكانوا مصرين دائما على أن من غير الممكن أن يكون عمل ميريديث المرهق في إعداد التقارير الصحفية أو علاقاتها الفاشلة بالرجال السبب الوحيد الكامن خلف تعاستها. لا بد أن يكون هنالك شيء آخر، شيء أكثر عمقا. في تلك الفترة تقريبا ظهر نوع جديد من المعالجة النفسية أطلق عليه اسم المعالجة بالذاكرة المكبوتة، وصارت له شعبية كبيرة. يشتمل هذا النوع من المعالجة على وضع المريض في حالة تشبه التنويم المغناطيسي، ثم يجري تشجيعه على نبش ذكريات طفولته المنسية وعيشها من جديد. تكون هذه الذكريات عادية لا مشكلة فيها أكثر الأحيان، لكن الفكرة كانت أن هنالك قسما من الذكريات قد يكون ذكريات سيئة. هكذا كانت المسكينة ميريديث بائسة تجري كل يوم أبحاثا عن سفاح القربة وعن الإساءة الجنسية تجاه الأطفال، حانقة على أبيها، وقد مرت بحياة حافلة بالعلاقات الفاشلة مع الرجال، ثم كان الشخص الوحيد الذي بدا لها أنه يفهمها ويحبها امرأة أخرى. امرأة أخرى كانت ضحية سفاح القربة فيما مضى، كانت تستلقي على الأريكة كل يومين فتبكي أمام معالجها الذي يطالبها مرة بعد مرة بأن تتذكر شيئا لا تستطيع تذكره. هكذا هو الأمر، لدينا هنا حالة ممتازة من أجل ذكرى مختلقة عن اعتداء جنسي لم يحدث أبدا. إن المشكلة الكبرى التي تواجهها أدمغتنا عندما تعالج تجارب حياتنا هي تفسير تلك التجارب على نحو يجعلها منسجمة مع خبراتنا السابقة كلها ومع مشاعرنا ومعتقداتنا، لكننا كثيرا ما نواجه في حياتنا أوضاعا لا يحدث التوافق فيها بين الماضي والحاضر. في هذه المناسبات ينتصب ما نعيشه في اللحظة الراهنة في مواجهة كل ما نقبله باعتباره حقيقة وكل شيء نعتبره منطقيا حين يتعلق بالماضي. وفي مسعى لتحقيق التوافق المفقود تعمد أدمغتنا بعض الأحيان، أي في حالات من هذا النوع، إلى اختلاق ذكريات زائفة، ومن خلال الربط بين تجاربنا الحالية وذلك الماضي المتخيل تسمح لنا أدمغتنا بالإبقاء على ما استقر في أذهاننا من معنى. وكما لاحظنا آنفا لم تكن قصة ميريديث فريدة من نوعها، والواقع أن سنوات عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات شهدت اتهام مئات الأشخاص الأبرياء بالعنف الجنسي في ظل ظروف مشابهة، وقد ذهب كثير من هؤلاء الناس إلى السجن. بالنسبة للأشخاص الذين كانوا غير راضين عن حياتهم، قدمت هذه التفسيرات الموحية إلى جانب الشحنة العاطفية الكبيرة التي ضختها وسائل الإعلام في الأمر حافزا جعل اللاوعي في عقول الناس يدفع تلك العقول إلى بعض التلفيق في ذكريات أصحابها لكي يتمكنوا من تفسير معاناتهم الحالية على نحو يسمح لهم بأن يكونوا ضحايا وأن يتجنبوا تحمل المسؤولية. وهكذا لعبت المعالجة بالذاكرة المكبوتة دور الوسيلة لإخراج هذه الرغبات غير الواعية من مكامنها ووضعها في صيغة ذاكرة تبدو شيئا ملموسا. صارت هذه العملية والحالة الذهنية الناتجة عنها شديدة الشيوع إلى حد جعلهم يطلقون عليها اسم متلازمة الذاكرة الزائفة، وقد أدت إلى تغيير في طريقة عمل المحاكم. جرت محاكمة آلاف من هؤلاء المعالجين وفقدوا تراخيص عملهم. خرجت المعالجة بالذاكرة المكبوتة من ميدان الممارسة وحلت محلها طرق عملية أكثر منها، ثم أفضت الأبحاث اللاحقة إلى التأكيد على الدرس الأليم الذي جرى تعلمه في تلك الحقبة. معتقداتنا مرنة وذكرياتنا غير موثوقة إلى حد مخيف. هنالك قدر كبير من الحكمة التقليدية التي تخبرنا بأن نثق بأنفسنا ونستمع إلى قلوبنا، ومختلف أنواع الكليشيهات التي تسر الأسماع. لكن لعل الإجابة الصحيحة هي أن علينا أن نقلل من الثقة بأنفسنا، فبعد كل حساب إذا كانت قلوبنا وعقولنا غير موثوقة فقد يكون علينا أن نزيد من وضع نوايانا ودوافعنا موضع التساؤل. إذا كنا مخطئين جميعا طيلة الوقت، أفلا يكون الشك في أنفسنا وتحدي أفكارنا ومعتقداتنا وفرضياتنا تحديا لا يعرف الهوادة هو المسلك المنطقي الوحيد من أجل التقدم؟ قد يبدو هذا مخيفا وقد يبدو نوعا من تحطيم الذات، لكنه على العكس من ذلك تماما، وهو ليس بالخيار الأكثر أمانا فحسب، بل إنه يمنحنا أيضا قدرا أكبر من الحرية. مخاطر اليقين المحض. إيرين جالسة قبالتي في واحد من مطاعم السوشي تحاول شرح ما يجعلها غير مؤمنة بالموت. لقد مضت 3 ساعات وأكلت إيرين كمية كبيرة من السوشي وشربت وحدها زجاجة ساكي كاملة. الحقيقة أنها صارت الآن في منتصف الزجاجة الثانية. 4:00 PM من يوم الثلاثاء. لم أدع إيرين إلى هذا المطعم. لقد عرفت مكان تواجدي من الإنترنت فأتت ووجدتني هنا. ليست المرة الأولى، لقد فعلت هذا من قبل. إيرين مقتنعة بأنها قادرة على شفاء الموت، لكنها مقتنعة أيضا بأنها في حاجة إلى مساعدة مني حتى تفعل ذلك. لكن المساعدة التي تطلبها ليست نوعا من العمل. لو أنها أرادت بعض النصائح في مجال العلاقات العامة أو شيئا من هذا القبيل لما كان في الأمر أي مشكلة. لا، فالأمر أكثر من هذا، تريدني أن أكون على علاقة معها. لماذا؟ ظل الأمر غير واضح على الرغم من 3 ساعات من الأسئلة وعلى الرغم من زجاجة ونصف زجاجة من الساكي. بالمناسبة كانت خطيبتي معنا في ذلك المطعم. رأت إيرين أن من المهم أن تكون خطيبتي طرفا في هذه المناقشة، وأرادت أيضا أن تجعلها تعرف أنها مستعدة لمشاركتي معها، وأن صديقتي هي زوجتي الآن ليس عليها أن تشعر بأي تهديد أو خطر من ناحيتها. التقيت إيرين أول مرة في ندوة من ندوات المساعدة الذاتية، جرت في 2008. بدت لي شخصية لطيفة إلى حد معقول. صحيح أنها كانت مجنونة بعض الشيء، أي أن فيها بعض الجوانب المستقبلية، لكنها كانت محامية وقد درست في مدارس راقية. كانت ذكية بشكل واضح أيضا، ثم إنها كانت تضحك لنكاتي وتراني شخصا ظريفا. فماذا تظنون؟ لقد نمت معها بالطبع. وبعد شهر من ذلك دعتني إلى اقتلاع جذوري من حيث كنت أعيش والانتقال للسكن معها في مكان آخر من البلاد. فاجأني هذا واعتبرته نوعا من راية حمراء، نوعا من شارة تحذير، فحاولت الابتعاد عنها وإنهاء كل شيء معها. استجابت لتلك المحاولة بالقول إنها ستقتل نفسها إذا رفضت أن أعيش معها. نعم، صارت هنالك رايتان حمراوان سرعان ما حضرتها في بريدي الإلكتروني وفي الأجهزة التي أستخدمها كلها. سوف يبطئها هذا، لكنه لن يوقفها. قبل أن أعرفها بسنين تعرضت إيرين لحادث سيارة كادت تموت فيه، بل إنها ماتت من الناحية الطبية. ماتت بضع لحظات عندما توقف نشاط دماغها بالكامل، لكنهم تمكنوا من إنعاشها بأعجوبة ما. وعندما عادت إلى الحياة زعمت أن كل شيء قد تغير. صارت شخصية شديدة التمسك بالجوانب الروحية، وصارت مهتمة بل مؤمنة بالشفاء عن طريق الطاقة وبالملائكة وبالعقل الكلي وبقراءة الطالع أيضا. صارت أيضا مؤمنة بأنها أصبحت قادرة على شفاء الناس، وأنها قد صارت شخصا ذا قدرة عجيبة على فهم الحالة العقلية والانفعالية للأشخاص الآخرين، إضافة إلى القدرة على رؤية المستقبل. ولسبب من الأسباب قررت بعد مقابلتي أن القدر يريد لنا أن نكون معا حتى ننقذ العالم، حتى نشفي الموت بحسب تعبيرها. بعد أن قمت بحظرها راحت تنشئ عناوين بريد إلكتروني جديدة وتبعث إلي أحيانا بأكثر من 10 رسائل غاضبة في اليوم الواحد. أنشأت لنفسها حسابين زائفين على فيسبوك وتويتر وصارت تستخدمهما لمضايقتي وإزعاجي، إضافة إلى إزعاج الأشخاص القريبين مني. ثم أنشأت موقعا على الإنترنت مماثلا لموقعي تماما وكتبت فيه 10 المقالات التي تزعم أنني كنت على علاقة معها في السابق وأنني كذبت عليها وخنتها وقالت إنني وعدتها بالزواج وأننا شخصان ينتمي كل منهما إلى الآخر. وعندما اتصلت بها طالبا منها إغلاق ذلك الموقع قالت لي إنها مستعدة لإغلاقه شرط أن أسافر إلى كاليفورنيا وأعيش معها. هكذا كانت فكرتها عن التنازلات المتبادلة. ظلت مبرراتها على حالها خلال هذا الأمر كله. من المقدر لي أن أكون معها لأن الرب قد شاء هذا. كانت تقول إنها استيقظت في منتصف الليل على أصوات الملائكة تأمرها بأن تصير علاقتنا الاجتماعية بشيرا بعهد جديد من السلم الدائم على الأرض. نعم، لقد قالت لي هذا. وحتى ذلك الوقت الذي كنا جالسين فيه معا في مطعم السوشي كانت قد أرسلت لي 1000 الرسائل عبر البريد الإلكتروني. سواء أجبت على تلك الرسائل أم لم أجب، وسواء كانت إجابتي غاضبة أو مهذبة، فإن شيئا لم يتغير. لم تتغير قناعتها أبدا ولم يتغير رأيها. في ذلك الوقت كان قد مضى على بداية الأمر 7 سنين ولم يزل مستمرا. لقد كنا كذلك جالسين في مطعم السوشي الصغير وإيرين تشرب الساكي وتثرثر ساعات عن أنها شفت قطتها من حصى الكلية باستخدام الطاقة فقط. وقتها خطر في ذهني ما يلي: ليست إيرين إلا واحدة من الذين أدمنوا التطوير الذاتي. لقد أنفقت عشرات آلاف الدولارات على الكتب والمحاضرات والندوات، وأكثر ما في الأمر جنونا هو أن إيرين تتقمص كل ما تعلمته من دروس. إن لديها حلمها وهي مصممة عليه دائما. إنها تتصور الأمر ثم تقوم بالفعل وتزيح الرفض والإخفاق جانبا وتنهض وتحاول من جديد. إنها إيجابية من غير نهاية، ولديها أيضا فكرة ممتازة عن نفسها. أعني أنها تزعم القدرة على شفاء القطط مثلما شفى المسيح البرص. ورغم هذا فإن قيمها سيئة إلى حد يجعل هذا كله لا أهمية له، كما أن حقيقة كونها تفعل كل شيء على النحو الصحيح لا تجعلها محقة هي نفسها. إن في نفسها يقينا يرفض أن يزول، وقد أخبرتني بنفسها عن هذا من خلال كلمات كثيرة جدا. تعرف أن هذا التثبيت لديها غير عقلاني أبدا وغير صحي، كما أنه يجعلها غير سعيدة ويجعلني غير سعيد. لكنها ولسبب ما تشعر بأنه صائب تماما، فتعجز عن تجاهله وتعجز عن التوقف. في أواسط عقد التسعينيات بدأ عالم النفس روي باومستر يدرس مفهوم الشر، ومن حيث الأساس كان مهتما بالأشخاص الذين فعلوا أشياء سيئة وبالأسباب التي جعلتهم يفعلون تلك الأشياء. وقد كان الافتراض في ذلك الوقت أن الناس يفعلون الأشياء السيئة لأن شعورهم تجاه أنفسهم يكون سيئا جدا، يعني هذا أن لديهم قدرا منخفضا من تقدير الذات. لكن من بين أول اكتشافات باومستر المفاجئة كان أن هذا الافتراض غير صحيح في معظم الحالات، بل اتضح أن الأمر كان عادة عكس ذلك. كان بعض من أسوأ المجرمين ينظر إلى نفسه نظرة حسنة تماما، وكان هذا الشعور بالارتياح تجاه أنفسهم على الرغم من الحقائق المحيطة بهم هو ما يمنحهم الشعور بأنه من المبرر لهم إيقاع الأذى بالآخرين وتحقيرهم. حتى يشعر الفرد بأن من المبرر له أن يفعل أشياء فظيعة لأناس آخرين، لا بد أن يكون على قناعة لا تتزعزع في أنه شخص صالح تماما، وأن معتقداته صحيحة، وأن من حقه أن يفعل ما يفعله. يقوم العنصريون بأفعال عنصرية لأنهم واثقون من تفوقهم الجيني، ويقدم المتطرفون على تفجير أنفسهم وقتل آلاف الأشخاص لأنهم واثقون تماما من أنهم شهداء وأن لهم في الجنة مكانا محفوظا، ويقدم رجال على اغتصاب النساء والإساءة إليهن انطلاقا من ثقتهم بأن أجساد النساء حق لهم وقد دفعوا ثمنا. لا يعتقد الأشرار أبدا أنهم أشرار، بل يعتقدون أن كل من عداهم شرير. وفي مجرى سلسلة من التجارب التي صارت موضع نقاش واختلاف، تعرف هذه التجارب الآن باسم تجارب ميليغرام، وذلك نسبة لعالم النفس ستانلي ميليغرام، قال الباحثون لأشخاص عاديين إن عليهم إنزال العقوبة بمتطوعين آخرين لأنهم خالفوا بعض الأنظمة. وقد أقدم هؤلاء الأشخاص على معاقبة المتطوعين وصعدوا العقوبة أحيانا إلى حد إيقاع أذى جسدي بهم، ولم يكد يوجد بين هؤلاء المعاقبين من رفض ذلك أو من طالب بتفسير الله، بل على العكس من ذلك بدا كثير منهم مستمتعا نتيجة ثقته في الصلاح الأخلاقي الذي تسبغه عليه مشاركته في تلك التجارب. ليست المشكلة هنا في عدم إمكانية اليقين فحسب، بل في أن السعي إلى اليقين غالبا ما يولد قدرا أكبر وأسوأ من اللايقين. إن لدى أشخاص كثيرين يقينا لا يتزعزع في قدراتهم في عملهم أو في مقدار الأجر الذي يجب أن يحصلوا عليه، لكن ذلك اليقين لا يجعل إحساسهم أفضل تجاه الأمر، بل يجعله أسوأ، فيرون الآخرين يحصلون على ترقيات لا يحصلون عليها ويشعرون بالظلم، وهذا ما يجعلهم يشعرون بعدم تقديرهم وبعدم الاعتراف بهم. بل إن سلوكا بسيطا جدا من قبيل إلقائك نظرة على الرسائل في هاتف صديقتك أو سؤالك صديقا ما عما يقوله الناس عنك يكون نابعا من شعورك بقلة الأمان ومن تلك الرغبة الموجعة في أن تكون على يقين من الأمر. من الممكن أن تنظر إلى الرسائل في هاتف صديقتك ولا تجد شيئا، لكن من النادر أن تكون هذه نهاية المطاف، لأنك قد تبدأ بالتساؤل عما إذا كان لديها هاتف آخر. ومن الممكن أن تشعر بأنهم يتجاهلونك ويتجاوزونك في العمل حتى تفسر لنفسك سبب عدم ترقيتك، لكن ذلك يجعلك تحس مزيدا من قلة الثقة تجاه زملائك، ويجعلك تفسر كل ما يقولونه لك تفسيرا غير صحيح، وستفسر مشاعرهم تجاهك على هذا النحو أيضا، وهذا ما سوف يجعل احتمال ترقيتك أكثر بعدا من ذي قبل. يمكنك أن تظل مصرا على ملاحقة ذلك الشخص الذي من المفترض أن تكون معه، لكن كل رفض لمحاولاتك وكل ليلة تقضيها وحيدا تجعلانك تبدأ التساؤل عما هو خاطئ فيما تفعله. في لحظات انعدام اليقين هذا، وفي لحظات القنوط العميق، يصير المرء معرضا لإحساس خبيث بالاستحقاق. نقتنع بأننا نستحق أن نغش قليلا حتى نحقق ما نريد، وأن الآخرين يستحقون العقاب، وأننا نستحق أن نأخذ ما نريد، بل أن نأخذه بالقوة أحيانا. إنه القانون التراجعي من جديد. كلما حاولت أن تكون على يقين من شيء ما، أحسست مزيدا من اللايقين ومن قلة الأمان. لكن العكس صحيح أيضا، كلما قبلت اللايقين وكلما قبلت أنك لا تعرف، ازداد إحساسك بالراحة، لأنك تدرك حدود معرفتك. إن اللايقين يزيل أحكامنا تجاه الآخرين، وهو يستبق التصنيفات التي لا ضرورة لها، وأشكال الانحياز والتحامل التي نحسها عندما نرى شخصا على شاشة التلفزيون أو في المكتب أو في الشارع. كما أن اللايقين يريحنا من أحكامنا تجاه أنفسنا أيضا. لسنا ندري إن كنا محبوبين أم غير محبوبين، ولسنا ندري إن كنا جذابين أم غير جذابين، ولسنا ندري مقدار النجاح الذي من الممكن أن نحققه. السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأشياء هو أن يظل المرء غير متيقن منها، وأن يظل منفتحا على معرفتها من خلال التجربة. اللايقين هو جذر كل تقدم وكل نمو، وكما تقول الحكمة القديمة، فإن الرجل المتيقن من أنه يعرف كل شيء لا يستطيع أن يتعلم شيئا. لا يمكننا تعلم أي شيء من غير أن نكون جاهلين به أولا. كلما ازداد اعترافنا بأننا لا نعرف، ازدادت فرصتنا في النجاح في اكتساب المعرفة. قيمنا غير تامة وغير مكتملة، وأما إذا افترضنا أنها تامة مكتملة، فهذا يعني أننا نضع أنفسنا ضمن ذهنية دغمائية خطرة تجعلنا نتهرب من المسؤولية ونشعر باستحقاق زائد. من هنا فإن الطريقة الوحيدة لحل مشكلاتنا هي الاعتراف أولا بأن أفعالنا ومعتقداتنا كانت خاطئة حتى هذه اللحظة، وأنها لا تجدي نفعا. لا بد من وجود هذا الانفتاح على أن يكون المرء مخطئا حتى يحدث أي تغيير أو نمو حقيقي. وقبل أن نتمكن من النظر إلى قيمنا وأولوياتنا وتغييرها حتى نصير أشخاصا أفضل وأحسن صحة، فإن علينا أولا أن نصير غير متيقنين من قيمنا الحالية. علينا أن نعريها في أذهاننا، وأن نرى مواضع الخلل ومواضع الانحياز والجنوح فيها، وكيف أنها غير متناسبة مع القسم الأكبر من العالم. علينا أن ننظر إلى جهلنا وأن نحدق في وجهه وأن نعترف به، وذلك لأن جهلنا أكبر منا جميعا. قانون مانسون في التجنب. لعلك سمعت بشيء اسمه قانون باركنسون. يقول هذا القانون: يتوسع العمل حتى يملأ الوقت المخصص لإنجازه. وأظنك أيضا سمعت بقانون مورفي: إن كان هنالك احتمال لحدوث خطأ ما فسوف يحدث. لا بأس، عندما تكون في حفلة كوكتيل فاخرة في المرة القادمة وتريد أن تحدث انطباعا جيدا لدى أحد ما، فعليك أن تحاول تطبيق قانون مانسون في التجنب على ذلك الشخص. هذا هو قانون مانسون. كلما ازداد خطر شيء ما على هويتك، كلما ازدادت محاولتك لتجنبه. يعني هذا أنه كلما ازداد تهديد شيء ما بأن يغير نظرتك إلى نفسك، كم أنت ناجح أو غير ناجح بحسب قناعتك، وكم ترى أنك شخص ملتزم بقيمه، كلما وجدت نفسك تتجنب فعل ذلك الشيء. هنالك قدر أكيد من الراحة الذي يأتي من معرفة مدى انسجامك في العالم، وأما أي شيء يمكن أن يجعل هذه الراحة تهتز فهو مخيف بالضرورة، حتى إذا كان من المحتمل أن يجعل حياتك أفضل. ينطبق قانون مانسون على الأشياء الحسنة وعلى الأشياء السيئة في الحياة، فمن الممكن أن يشكل كسبك مليون دولار خطرا على هويتك بقدر ما يمكن أن يشكله فقدان مالك كله، ومن الممكن أن يشكل نجاحك في أن تكون نجما من نجوم الموسيقى خطرا على هويتك تماما، مثلما يمكن أن يكون فقدان وظيفتك خطرا عليها. هذا ما يجعل الناس في أكثر الأحيان خائفين من النجاح، إنهم يخافون النجاح للسبب نفسه الذي يجعلهم يخافون الفشل، إنه خطر على ما هم مقتنعون به فيما يتعلق بأنفسهم. أنت تتجنب كتابة تلك المسرحية التي حلمت بها دائما، لأن إقدامك على ذلك يمكن أن يجعل هويتك موضع التساؤل، لأن أحدا سيتهمك بأنك انتحلتها. وأنت تتجنبين الحديث مع زوجك عن ضرورة الحاجة إلى قدر من الجرأة عندما تكونان في غرفة النوم، وهذا لأن الحديث يمكن أن يشكك في هويتك باعتبارك امرأة صالحة حسنة الأخلاق. وأنت تتجنب إخبار صديقك أنك لا تريد رؤيته بعد الآن، لأن إنهاء صداقتك به أمر متعارض مع هويتك باعتبارك شخصا لطيفا مسامحا. هذه كلها فرص جيدة هامة نرفضها باستمرار، لأنها تهدد بتغيير نظرتنا وشعورنا تجاه أنفسنا. إنها تهدد القيم التي اخترناها وتعلمنا أن نعيش حياتنا وفقا لها. لدي صديق ظل زمنا طويلا يتحدث عن أنه سيضع أعماله الفنية على الإنترنت ليحاول الانطلاق في هذا المجال بصفته فنانا محترفا أو نصف محترف على الأقل. أمضى سنوات في الحديث عن هذا الأمر ووفر بعض المال، بل أنشأ أيضا عدة مواقع على الإنترنت ووضع عليها أعماله، لكنه لم يطلق تلك المواقع. كان لديه سبب ما على الدوام، وضوح الصور ليس كما يجب، أو أن عليه أن يدخل تحسينات على إحدى اللوحات، أو أنه ليس قادرا بعد على تكريس الوقت الكافي لهذا الأمر. مرت بضع سنوات ولم يترك صديقي عمله الحقيقي أبدا. لماذا؟ لأنه بالرغم من حلمه في كسب عيشه من خلال فنه، كان يخشى احتمال أن يصير فنانا لا يعجب أحدا، وكان يرى أن هذا أكبر وأخطر بكثير من أن يظل فنانا لم يسمع به أحد. على الأقل كان مرتاحا مع كونه فنانا لم يسمع به أحد، وقد اعتاد ذلك أيضا. كان لدي صديق آخر شديد الولع بالحفلات، وكان يخرج دائما ويشرب ويطارد الفتيات، وبعد سنين من عيش هذه الحياة وجد نفسه وحيدا إلى حد مخيف، وصار مكتئبا معتل الصحة. أراد أن يتخلى عن حياة الحفلات هذه، وقد كان يتكلم بغيرة شديدة عن أصدقائه الذين لديهم علاقات حقيقية والذين كانوا أكثر استقرارا منه، لكنه لم يتغير أبدا. تابع الأمر لعدة سنوات، ليلة فارغة بعد ليلة فارغة، وزجاجة بعد زجاجة، وكان العذر هو نفسه على الدوام. دائما كان لديه سبب يجعله غير قادر على التغير. كان ترك نمط الحياة هذا يهدد هويته إلى حد كبير جدا، ولم يكن يعرف أن يكون أي شيء غير فتى الحفلات. كان الابتعاد عن ذلك يشبه إقدامه على انتحار نفسي. إن لكل منا نحن جميعا قيمه الخاصة، ونحن نحمي هذه القيم وندافع عنها ونحاول أن نكون أوفياء لها، كما نبررها ونعمل على استمرارها. هكذا تفعل أدمغتنا الغريبة حتى إذا لم نطلب منها أن تفعل كذلك. وكما أشرنا سابقا، فإن لدينا انحيازا وجنوحا غير منصف لصالح ما نعرفه قبلا وما نحن موقنون بأنه صحيح وأكيد. إذا كنت أظن نفسي شخصا لطيفا، فسوف أتجنب الحالات التي تحمل إمكانية اتضاح ما قد يخالف هذا الاعتقاد. وإذا كنت أرى نفسي طباخا عظيما، فسوف أسعى خلف فرص تسمح لي بإثبات تلك القناعة لنفسي مرة بعد مرة لنفسي فقط. يتقدم الاعتقاد دائما على كل شيء آخر، وإلى أن نغير طريقة نظرنا إلى أنفسنا وما نعتقد أنه موجود لدينا وما نعتقد أنه غير موجود، فإننا نظل عاجزين على التغلب على هذا القلق وهذا الميل إلى التجنب، أي أننا نظل عاجزين عن التغير. وبهذه الطريقة يمكن أن تكون عبارة اعرف نفسك أو ابحث عن نفسك خطرة، وذلك لأن من الممكن أن تجعلك تتجمد ضمن دور محدد تماما، ويمكن أن تثقل كاهلك بآمال وتوقعات لا ضرورة لها. يمكن لها أن تجعلك منغلقا أمام إمكانياتك الداخلية وأمام الفرص التي هي موجودة خارجك أيضا. أقول لك لا تبحث عن نفسك ولا تجدها، وأقول لك لا تعرف من أنت أبدا. أقول هذا لأن تلك هي الأشياء التي تمنعك من البحث والاكتشاف، وأقول هذا لأنه يرغمك على البقاء متواضعا في أحكامك على الآخرين، مستعدا لقبول اختلافهم عنك. اقتل نفسك. تقول البوذية إن فكرتك عمن أنت ليست أكثر من إنشاء عقلي اعتباطي، وإن عليك أن تتخلى عن فكرة أنك موجود أصلا، وذلك لأن المقاييس العشوائية الاعتباطية التي تعرف بها نفسك تجعلك كأنك عالق في فخ، وهذا يعني أن من الأفضل لك أن تتخلى عن ذلك كله. بمعنى ما يمكن القول إن البوذية تشجعك على عدم المبالغة في الاهتمام. قد يبدو في هذا المنطق شيء من العرج، لكن هنالك عددا من المنافع النفسية الناجمة عن هذا المنهج في الحياة. عندما نتخلى عن القصص التي نحكيها عن أنفسنا، أي عندما نتخلى عنها أمام ذواتنا، فإننا نحرر أنفسنا حتى نصير قادرين على الفعل وعلى الفشل أيضا، وقادرين على النمو والتطور أيضا. عندما تعترف امرأة لنفسها فتقول الحقيقة أنني قد أكون فاشلة في العلاقات مع الجنس الآخر، فإنها تصير على نحو مفاجئ حرة في الفعل، فتضع نهاية لزواجها الفاشل. في هذه الحالة لا تكون لديها هوية تتمسك بحمايتها من خلال الإصرار على البقاء في زواج بائس فاشل لمجرد أن تثبت لنفسها شيئا ما. وعندما يعترف طالب لنفسه فيقول الحقيقة أنني لست شخصا يمكن الاعتماد عليه، لعل المشكلة كلها في أنني مذعور، فإنه يحرر نفسه لكي يكون طموحا من جديد، ولا يعود لديه سبب للخوف من متابعة أحلامه الدراسية وحتى من احتمال الفشل في ذلك. وعندما يعترف أحد وكلاء التأمين لنفسه فيقول الحقيقة أنه قد لا يكون هنالك أي شيء خاص أو فريد في أحلامي المتعلقة بعملي، فإنه يجعل نفسه متحررا قادرا على التخلي عن تلك الحكاية كلها والمضي صادقا في حياته ورؤية ما يحدث بعد ذلك. لدي لكم الآن أنباء حسنة وأنباء سيئة. لا يكاد يكون في مشكلاتكم أي شيء خاص أو فريد، وهذا ما يجعل فكرة التخلي تحرركم بالفعل. هنالك نوع من الغرق في الذات يأتي مع الخوف المستند إلى يقين غير عقلاني. عندما تفترض أن الطائرة التي تسافر فيها سوف تسقط وتتحطم، أو عندما تفترض أن فكرة مشروعك فكرة غبية ستجعل الناس يضحكون منها، أو عندما تفترض أنك الشخص الذي سيقع عليه اختيار الجميع لكي يسخروا منه أو لكي يتجاهلوا، فإنك تقول ضمنيا لنفسك أنا حالة استثنائية وأنا لست مثل بقية الناس، إنني حالة خاصة مختلفة. هذه نرجسية لا أكثر ولا أقل، وأنت تحس كما لو أن مشكلاتك تستحق معاملة مختلفة، وكما لو أن في مشكلاتك نوع خاص فريد من الرياضيات أو الفيزياء لا ينصاع لقوانين الكون الذي نعيش فيه. نصيحتي هي لا تكن خاصا ولا تكن فريدا، أعد تحديد مقاييسك بطريقة عامة منتمية إلى هذا العالم، واختر ألا تقيس نفسك انطلاقا من أنك نجم صاعد أو عبقري لم يكتشفه أحد بعد، واختر ألا تقيس نفسك باعتبارك ضحية مسكينة أو فاشلا تعيسا. عليك بدلا من ذلك كله أن تقيس نفسك وفق هويات أكثر انتماء إلى العالم الواقعي. أنت طالب، أنت شريك، أنت صديق، أنت مبدع في مجال ما. كلما كانت الهوية التي تختارها لنفسك أكثر ضيقا وندرة، بدا لك أن كل شيء يمكن أن يهدد هذه الهوية. ولهذا السبب فإنني أقول إن عليك تعريف نفسك بأكثر الطرق عادية، بل بأبسط طريقة ممكنة، وهذا ما يعني غالبا التخلي عن بعض أفكار العظمة عن نفسك، أنك شخص ذكي إلى حد فريد، أو موهوب على نحو متميز، أو جذاب إلى حد مخيف، أو ضحية بطريقة لا يستطيع الناس الآخرون تخيلها أبدا. هذا يعني أن تتخلى عن شعورك بالاستحقاق الزائد غير المبرر، وعن اعتقادك بأن العالم كله مدين لك بشيء ما. هذا يعني أيضا أن تتخلى عن المخارج السهلة السريعة التي ظللت معتمدا عليها لسنوات طويلة حتى تستطيع الاستمرار. إن الحالة هنا تشبه مدمن المخدرات الذي يتخلى عن الحقن، وذلك لأنك ستعاني أعراض الانسحاب عندما تبدأ التخلي عن هذه الأشياء، إلا أنك ستخرج من الجهة الأخرى شخصا أفضل من ذي قبل بكثير. كيف تكون متأكدا من نفسك أقل من ذي قبل؟ إن وضع أنفسنا موضع التساؤل وشكنا في أفكارنا ومعتقداتنا مهارة من أصعب المهارات تطويرا، لكنها مهمة قابلة للإنجاز. فيما يلي بعض الأسئلة التي ستساعدك في توليد مزيد من عدم التأكد في حياتك. السؤال الأول: ماذا لو كنت مخطئا؟ جرت منذ فترة وجيزة خطبة إحدى صديقاتي، وهي الآن عازمة على الزواج، والشخص الذي تقدم لخطبتها رجل جيد حقا، فهو لا يشرب ولا يضربها ولا يسيء معاملتها، إنه شخص ودود لديه وظيفة حسنة. لكن صديقتي تلك تعاني منذ خطبتها مضايقات أخيها وقوله من غير توقف إن خياراتها في الحياة غير ناضجة، إنه يحذرها من أنها موشكة على إيقاع الأذى بنفسها من خلال ارتباطها بهذا الشخص، ومن أنها ترتكب غلطة كبيرة، ومن أنها تتصرف بطريقة غير مسؤولة. وكلما سألت الفتاة أخاها: ما مشكلتك أنت؟ لماذا يزعجك الأمر إلى هذا الحد؟ تراه يتصرف كأنما من مشكلة هنالك على الإطلاق، وكأنما من شيء يزعجه في تلك الخطبة، كأنه يحاول فقط أن يكون نافعا وأن يبدي اهتمامه بمستقبل شقيقته الصغرى. لكن من الواضح أن هنالك شيئا يزعجه، لعل الأمر ناجم عن إحساسه الخاص بقلة الأمان فيما يتعلق بالزواج، ولعل الأمر نوع من المنافسة بين الأشقاء، أو لعلها الغيرة، ولعله غارق في إحساسه الخاص بأنه ضحية إلى حد يجعله لا يعرف كيف يظهر سعادته من أجل الآخرين من غير أن يجعلهم يشعرون بالتعاسة أولا. وكقاعدة عامة، نحن أسوأ من يلاحظ أنفسنا، فعندما نغضب أو نغار أو ننزعج نكون آخر من يلاحظ ذلك على الإطلاق. الطريقة الوحيدة لملاحظة ما يحدث هو أن نعمل على إحداث بعض التشققات في الدرع التي نحيط أنفسنا بها، تلك الدرع من الثقة والتأكد من كل شيء. يحدث هذا من خلال سؤالنا الدائم عن المواضع التي يمكن فيها أن نكون مخطئين تجاه أنفسنا. هل أشعر بالغيرة؟ إذا كنت أشعر بالغيرة فلماذا؟ هل أنا غاضب؟ هل هي محقة؟ وهل أنا مهتم فقط بحماية أناي؟ يجب أن تصبح هذه الأسئلة عادة ذهنية لدينا، ففي حالات كثيرة يكفي مجرد طرح هذه الأسئلة على أنفسنا لتوليد قدر من التواضع والتعاطف كاف لحل قسم كبير من مشكلاتنا. لكن من المهم ملاحظة أن قيامك بسؤال نفسك إن كانت لديك أفكار خاطئة غير كاف بحد ذاته لإثبات أن لديك أفكارا خاطئة. إن كان الزوج يضرب زوجته لأنها أحرقت قدر الطعام، فراحت الزوجة تسأل نفسها إن كانت مخطئة في اعتقادها أنه يسيء إليها، فما رأيكم؟ نعم، من الممكن تماما أن يكون اعتقاد المرء صحيحا بعض الأحيان وليس خاطئا. الهدف هو أن تطرح السؤال على نفسك وأن تتأمل في الفكرة في تلك اللحظة، وليس أن تكره نفسك. يجدر بنا تذكر أن حدوث أي شيء جديد في الحياة يتطلب أن تكتشف أنك مخطئ في شيء ما. إذا كنت جالسا هناك بائسا تعيسا يوما بعد يوم، فهذا يعني أنك مخطئ بالفعل في شيء ما كبير في حياتك، ولن يتغير شيء قبل أن تصير قادرا على طرح الأسئلة على نفسك حتى تعثر على ما أخطأت فيه. السؤال الثاني: إن كنت مخطئا فما معنى هذا؟ يستطيع أشخاص كثيرون سؤال أنفسهم إن كانوا مخطئين، لكن قلة منهم تتمكن من السير خطوة إضافية والإقرار بما يعنيه أن يكون المرء مخطئا. هذا لأن المعنى المحتمل الكامن خلف كوننا مخطئين مؤلم أكثر الأحيان، فهو لا يضع قيمنا موضع التساؤل فحسب، بل يرغمنا أيضا على التفكير في القيم المختلفة المعاكسة التي من الممكن أن نجدها صحيحة آخر الأمر. يقول أرسطو: من مزايا العقل المثقف أنه قادر على التأمل في فكرة من الأفكار من غير أن يقبلها، أي أنه قادر على النظر إلى قيم مختلفة وتقييمها من غير أن يجد نفسه مضطرا إلى تبني أي منها. ولعل هذه هي المهارة المركزية اللازمة من أجل قيام المرء بتغيير حياته على نحو له معنى. نعود إلى قصة شقيق صديقتي. سيكون السؤال الذي يجب أن يطرحه على نفسه: ماذا يعني كوني مخطئا في موقفي من زواج أختي؟ وغالبا ما تكون إجابة هذا السؤال صريحة مباشرة تماما، ستكون شيئا من قبيل: إنني شخص أناني، نرجسي، قليل الإحساس بالأمان. وإذا اتضح أنه مخطئ وأن خطبة أخته خطوة جيدة صحية سعيدة، فلن يجد شيئا يفسر به سلوكه غير إحساسه بعدم الأمان وقيمه السيئة. يفترض هذا الشخص أنه يعرف ما هو أفضل لأخته وأنها غير قادرة على اتخاذ القرارات الكبرى في حياتها بنفسها، وهو يفترض أيضا أن من حقه ومن مسؤوليته أن يتخذ القرارات بدلا منها، لأنه واثق من أنه على صواب ومن أن كل من يخالفه في هذا الأمر لا بد أن يكون مخطئا. لكن من الصعب قبول هذه النتائج عند اكتشافها، سواء لدى شقيق صديقتي أو لدينا كلنا بشكل عام. إنه أمر مؤلم، ولهذا نجد أن من يطرحون هذه الأسئلة الصعبة على أنفسهم قليلون جدا، لكن هذه الأسئلة الكاشفة ضرورية حتى نصل إلى المشكلات الجوهرية التي تولد سلوكنا المزعج السيء. السؤال الثالث: هل يؤدي كوني مخطئا إلى خلق مشكلة أفضل لي وللآخرين أم مشكلة أسوأ منها؟ هذا هو الاختبار الكاشف الذي يجعلنا نعرف إن كانت لدينا قيم صلبة مستقرة أو أننا عصابيون فاشلون نضايق الجميع بما في ذلك أنفسنا. الهدف هنا هو النظر لمعرفة المشكلة الأفضل، وذلك لأن مشكلات الحياة لا نهاية لها، كما قال دب الباندا الذي تعرفنا عليه. فما هي خيارات شقيق صديقتي؟ 1- مواصلة التسبب بحالة الاحتكاك والتوتر في الأسرة بما يؤدي إلى تعقيد ما يفترض أن يكون لحظة سعيدة، وإلى الإضرار بالثقة والاحترام بينه وبين أخته، وكل هذا لأن لديه حدسا قد يطلق البعض اسم حدس على هذا الإحساس يخبره أن هذا الشخص ليس جيدا من أجلها. 2- الشك في قدرته على تحديد ما هو صحيح أو خاطئ بخصوص حياة أخته، والبقاء شخصا متواضعا يثق بقدرتها على اتخاذ قراراتها بنفسها. وحتى إذا كان غير واثق من هذا، فمن الممكن أن يتعايش مع النتائج انطلاقا من حبه واحترامه لأخته. يفضل معظم الناس الخيار الأول، وهذا لأن الخيار الأول هو الطريق الأسهل. إنه ليس في حاجة إلى تفكير كثير ولا إلى إعادة النظر، لا يتطلب إلا عدم تقبل القرارات التي يتخذها الآخرون في حياتهم، كما أنه الخيار الذي يخلق أكبر قدر من التعاسة لكل من له علاقة بالأمر. وأما الخيار الثاني فهو ما يحافظ على العلاقة الصحية السعيدة المبنية على الثقة والاحترام، وهو الخيار الذي يرغم الناس على البقاء متواضعين والإقرار بجهلهم. هذا هو الخيار الذي يسمح للناس بالنمو والتطور بما يمكنهم من تجاوز قلة إحساسهم بالأمان، وكذلك يسمح لهم بتمييز الحالات التي يكونون فيها انفعاليين أو أنانيين أو غير منصفين. لكن الخيار الثاني خيار مؤلم صعب، ولهذا فإن معظم الناس لا يختارونه. لقد دخل شقيق صديقتي من خلال رفضه خطبتها معركة متخيلة مع نفسه. من المؤكد أنه مقتنع بأنه يحاول حماية أخته، لكننا رأينا أن القناعات والمعتقدات أمر عشوائي اعتباطي، بل الأسوأ أنها غالبا ما تنشأ وتعتمد بعد الواقعة أو الحدث بغير تبرير القيم والمقاييس التي اخترناها لأنفسنا. والحقيقة أنه فضل إفساد علاقته بأخته على التفكير في أنه قد يكون مخطئا، رغم احتمال أن يساعده هذا التفكير في النمو والتطور بما يتجاوز إحساسه بقلة الأمان الذي جعله يخطئ في المقام الأول. إنني أحاول العيش بأقل قدر من القواعد، لكن هنالك قاعدة تبنيتها مع مرور السنوات، وهي على النحو التالي: إذا كان هناك احتمال لأن يكون فشلي ناتجا عني أو ناتجا عن الآخرين، فمن الأكثر احتمالا بل من الأكثر احتمالا بكثير أن يكون ناتجا عني. تعلمت هذا من تجاربي، ووجدت أنني كنت الشخص التافه الذي يتصرف انطلاقا من شعوره بقلة الأمان وانطلاقا من قناعات خاطئة، وذلك في عدد من المرات يصعب علي إحصاؤه. هذا ليس بالشيء الجميل أبدا. ليس معنى الكلام هنا أنه لا توجد حالات يكون فيها الناس كلهم مخطئين، وهو لا يعني أيضا أنه لا توجد حالات يمكن أن تكون فيها على صواب أكثر من معظم الناس الآخرين. إنه الواقع بكل بساطة. إذا أحسست أنك في مواجهة العالم، فإن هناك احتمالا حقيقيا لأن تكون في مواجهة نفسك فقط.